بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الحجر. الحجر في لغة العرب المنع، يقال حجره عن الشيء إذا منعه وحال بينه وبين الوصول إليه. ولذلك سمي الحجر حجرا، لأنه يمنع الطائف بالبيت من الدخول إلى هذا الموضع الذي فيه جزء من البيت لا يصح الطواف إلا باستيعابه. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي الأمور التي لا تليق به، كما قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل يمنعه ويحجره ويحول بينه وبين ما لا يليق به. وأما في الاصطلاح فهو منع نفوذ التصرف في الأموال. فالحجر في الشرع إذا أطلق فالمراد به الحجر في التصرفات المالية، بمعنى أن من يحكم عليه بالحجر لا ينفذ تصرفه في أمواله، لا ببيع ولا بشراء ولا بهدة ولا بنحو ذلك من التصرفات، ويكون عليه ولي ينظر الأصلح والأحب في هذه المعاملات. والأصل في مشروعية الحجر أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وحرم الله عز وجل علينا تمكين السفهاء من الأموال، لأنهم لا يحسنون التصرف فيها، وإذا تصرف السفهاء في أموالهم بذروا وأسرفوا، وعندها تضيع الأموال وتحصل الخصومات والنزاعات بسبب البيوع التي لا تكون على الثمن. ومن هنا حكمت الشريعة بالحجر. والناس في التصرف في المال على قسمين: قسم منهم رزقه الله حسن النظر وحسن التصرف، فإذا أعطاه الله المال اتقى الله في المال فأحسن التصرف فيه من جانبين. الجانب الأول من ناحية الدين، فحفظ المال عن حرمات الله أن ينفقه في معاصي الله، فهذا رشيد في دينه. وأما الجانب الثاني فهو وكذلك ينفق المال في طاعة الله. فالرشد في المال من ناحية الدين أن يحفظه عن محارم الله عز وجل، وأن ينفقه في وجوه الخير التي ترضي الله عز وجل. وأما رشد الدنيا فإنه يكون رشيدا في ماله من ناحية دنيوية، إلى أحسن النظر، فأحسن الأخذ لنفسه والإعطاء لغيره، فيشتري الأشياء بقيمتها التي تستحقها، ويبيع الأشياء بقيمتها التي تستحقها ولا يغبن. وكذلك أيضا من الإحسان في التصرف في الدنيا ألا يسرف في المباحات والأمور المباحة، وإنما يسعى في مصلحة ماله بحفظه وتنميته ورعايته وصيانته، ويكون بذلك على الثمن. هذا بالنسبة لرشد الدين والدنيا. فهذا النوع من الناس أموالهم محفوظة، ولهم الحق في النظر في أموالهم، لأن من ملك مالا ملكا شرعيا فهو أحق بالتصرف فيه، ولا يحال بينه وبين التصرف فيه بالأصلح. أما النوع الثاني من الناس فهم الذين لا يحسنون التصرف في أموالهم، وهؤلاء إما أن يكون سبب عجزهم عن حسن التصرف بسبب الصغر وعدم العقل، كأن يكون صغير السن، إما أن يكون بسبب صغر سنه أو ضعف عقله كالمجنون أو السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، فهؤلاء شرع الله عز وجل أن يحجر عليه، بمعنى ألا نمكنهم من التصرف في أموالهم. وإذا حجر عليهم يقام عليهم شخص ينظر في مصالحهم. فالأيتام إذا توفي والدهم وأبوهم وترك لهم أموالا، فإن هذه الأموال لو مكن الأيتام منها لأضاعوها وصغير السن والطفل ربما جاءه شخص وبكى عنده واستعطفه فأعطاه جميع ماله، ولربما جاءه شخص وأثنى على سلعة ما ورغبه في شرائها فأعطاه ما لا يعطى في تلك السلعة. فإذا ليس عنده من العقل والإدراك وحسن النظر ما يمكنه من وضع المال في موضعه، فشرع الله أن يمنع هؤلاء من التصرف، والتصرف يكون بالقوة كقوله بعت واشتريت ووهبت وتصدقت ونحن ذلك، هذا لا ينفذ كله من ناحية القول. ومن ناحية الفعل كأن يعطي بيده لأحد، فهذه دلالة الفعل المنزلة منزلة دلالة القول كما بينا في البيوع في بيع المعاطاة. وأيا ما كان الذي يهمنا أن الناس على قسمين، قسم منهم يحسن النظر في أمواله وقسم منهم لا يحسن النظر في أمواله، والشريعة الإسلامية أعطت كل ذي حق حقه، فمن رزقه الله حسن النظر في ماله يقوم على ماله وهو أحق به، كما قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فجعل حرمة مال الإنسان كحرمة دمه. وأما القسم الذي لا يحسن النظر فيه فالمصلحة تقتضي الحجر عليه. قد يسأل سائل أو ترد شبهة عليك ويقول لك قائل إن الشريعة شريعة يسلم ورحمة، وفي الحجر على الناس تضييق وحرج، فإما أن تكون شريعتكم شريعة عسر وليست بشريعة رحمة حاشا، وإما أن تكون يكون الحجر غير مشروع. فهو يلزمك بهذه الشبهة بأحد الأمرين، يقول أنتم تقولون إن شريعتكم شريعة يسر ورحمة، وهذا صحيح، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال والحجر تضييق وعسر، أليس الحجر تضييق؟ الحجر فيه تضييق ومنع لليد أن تطلق وأن تتصرف في مالها. فيقول لك شريعتكم شريعة يسر ورحمة، والحجر على السفهاء وعلى لم يحجر عليه فيه تضييق وفيه حرج، فإما أن الشريعة فيها عسر حاشا وأنها شريعة عسر، وإما أن الحجر غير صحيح. فينزمك بأحد الأمرين، هذه شبهة، كيف جوابها؟ والجواب أن يقال إن الشريعة شريعة إن الشريعة كما ذكرتم شريعة يسر ورحمة، ومن اليسر والرحمة الحجر على الناس، لأن الصغيرة إذا مكن من ماله وهو صغير أتلف المال وندم عند كبره فعذب بفوات ماله وضياع إرث أبيه عليه، فرحمة به يحفظ ماله. والمجنون لو مكن من بيعه وشرائه وأخذه وعطائه في ماله لأتلف المال وأفسده، فمن الرحمة أن يفجر عليه. إذن نقول أولا نقول إن الحجر في لا نسلم أن الحجر تضييق، بل إنه رحمة لأنه يحفظ الأمان، فهو رحمة من جهة حفظ المال. الوجه الثاني لو سلمنا جدلا، هذا الوجه الأول لا نسلم أن الحجر تضييق وحرج لما فيه من الرحمة واليسر، وأيضا نقول ولو سلمنا فرضا أن الحجر فيه تضييق وحرج، فإن الحرج بإطلاق أيدي السفهاء ومن لا يحسن النظر في ماله أعظم من الحجر عليه، والشريعة ترتكب أخف الضرر. فنسلم نقول نعم إن الحجر فيه تضييق وفيه حجر وفيه تضييق وفيه مشقة على الناس، وأشق من ذلك أن يمكن من لا يحسن النظر في ماله أن يتصرف في المال، فالمفاسد أكثر. وتوضح ذلك أنه لو أطلقت يد من لا يحسن التصرف في ماله لحدثت النزاعات بين الناس، فالصبي يذهب ويشتري أو يذهب يبيع، فيأتي وليه وينازع من اشترى أو بكاء منه، وعندها تحدث بين الناس الخصومات والنزاعات، فالحرج بإطلاق أيدي هؤلاء أعظم من الحرج للحجر عليهم، والشريعة ترتكب أخف الضرر. هذا بالنسبة لمشروعية الحجر. الحجر على جانبين أو له سببان، السبب الأول أن تحجر أنا الإنسان لمصلحة نفسه، والسبب الثاني أن تحجر عليه لمصلحة غيره. أن تحجر على الإنسان لمصلحة نفسه يشمل اليتيم والمجنون والسفيه، فإن اليتيم فإن كل من اليتيم والمجنون والسفيه إذا منعته من التصرف في ماله فلا يبيع ولا يشتري إلا عن طريق وليه الذي ينظر فيه، فإنما قصدت حفظ ماله عليه، فالمصلحة عائدة إليه. هناك نوع ثاني من المحجور عليهم، وهم الذين يفجر عليهم لمصلحة غيرهم، وهذا يشمل أنواع، منهم المفلس. والمفلس هو الشخص الذي بلغ تكون ديونه أكثر من رأس ماله، فإذا كانت ديونه أكثر من رأس ماله كرجل عليه دين مليونان ورأس ماله في تجارته نصف مليون أو مليون أو مليون ونصف، فمثل هذا إذا طلب غرماؤه وكان الدين حالا أن يحجر عليه حجر عليه، فيحجر عليه في التصرف في ماله ويبيعه الحاكم إذا لم يبيعه هو في سداد دينه. فمثل هذا المفلس حذرنا عليه ومنعناه من التصرف في ماله لمصلحة الغرماء أصحاب الديون وهم أصحاب الحقوق. النوع الثاني من يحجر عليه لمصلحة غيره مثل المريض مرض الموت، فإن الإنسان إذا مرض مرض الموت أحل الله له أن يتبرع في حدود الثلث من ماله، والزائد عن الثلث يستأذن فيه الورثة، فلا يحق له أن يتصرف في الثلثين الباقيين بالصدقة والهدة والعطية إلا بإذن ورثته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله إني كما ترى، يعني أرى أن المرض قد اشتد بي وليس بي وارث إلا ابنه، يعني بنت، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال أفأوصي بنفسي؟ قال لا. قال أفد ثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. فأحل له أن يتصدق ويوصي بثلث المال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي أن المسلم عند حضور الأجل وفي مرض الموت يتصرف بالصدقات بثلث المال. والسبب في هذا أن الرجل لو حضرت المنية وأطلق له التصرف في المال لربما انتقم من ورثته، ولربما تصدق بجميع ماله فترك الورثة فقراء، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لأنك إذا تركت المال لهم وقصدت بذلك حفظهم عن الحرام وقصدت بذلك القيام بحقوقهم عليك، لأن الله يأجرك على ذلك، وتكون صدقة منك على ولدك، وإعطاء الصدقة للقريب أفضل من غيره من الغريب. وعلى هذا يحجر على المريض مرض الموت أن يتصرف في ماله لحظ الورثة في حدود، يتصرف في حدود الثلث، والحجر يكون في الثلثين الزائدين. قال الناظم وزوجة في غير ثلث تعترف كذا مريض مات في ذاك المرض، وهذا على مدى المالكية أن الزوجة تعترف في الزائد تصرفها عن الثلث. وأما بالنسبة للقصة النوع الثالث أيضا من يحجر عليه لمصلحة الغير العبد المملوك، فإنه حدأ الشرع بحكم أن الرق يضرب بناء على الكفر، فجر عليه التصرف في ماله وأصلح المال ملكا لسيده، لأن حديث ابن عمر الذي تقدمت الإشارة إليه غير مرة أخلى يده عن الملكية، فهذا يحجر عليه لمصلحة سيده. وهذا بالنسبة للحجر، إما أن يحجر على الشخص لمصلحة نفسه أو يحجر عليه لمصلحة غيره. ولا شك أن منع السفهاء من التصرف في ماله له عواقب حميدة على المجتمع، فإن الأموال إذا حفظت عن الإهدار وعن الإسراف فإن ذلك يعود بالخير على الناس أفرادا وجماعة، فأولياء صاحب المال يحفظ لهم المال، وذلك أدعى ألا يفتقر بعد يسير، خاصة إذا كان مسرفا في شهواته، مسرفا في الإنفاق في ماله على غير الوجه المعروف. قال رحمه الله تعالى ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. قال رحمه الله ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به. الرجل المعسر الذي ليس عنده مال يسدد به ديونه فإننا لا نطالبه أن يسدد، لأننا لو حكمنا بمطالبته بوجود أن يسدد كلفناه ما لا يطيق وليس عنده مال. كرجل صاحب عائلة أخذ مالا من صاحب بقالة مثلا في إطعام أولاده وافتقر وأصبح مديونا لصاحب البقالة بألف مثلا، فجاء صاحب البقالة وقال أعطني مالي، فقال ما عندي، فرفعه إلى القاضي فنظر القاضي فإذا به معسر وليس عنده سداد وليس عنده ما يسدد به صاحب الدين. إذا ثبت هذا فإن القاضي يقول لصاحب الدين انظر أخاك إلى يسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأمرنا الله عز وجل أن ننظر المعسر. ومن أحب القربات وأعظمها عند الله ثوابا وأحسنها عاقبة ومآبا وصاحبها في صلاح الحال في دينه ودنياه وآخرته أن يسر على المعسر فيغفر له فيتجاوز عن دينه أو يخفف عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا العمل وأخبر أن الله عز وجل ييسر على صاحبه فقال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمثل هذا لا يضغط عليه ولا يطالب ما لسه في يده. نعم. وحرم حبسه لأنه شيء ليس بيده، ليس برجل مماطل، ليس برجل مماطل عنده قدرة. ما لو كان رجلا عنده قدرة لأن القاضي يحبسه ويقول له سدد الناس، فإن امتنع من السداد باع من ماله ما يسدد به دينه. نعم. ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يقدر عليه وأمر بوفائه فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاسب وقضى. قال رحمه الله ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه. ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه. هناك صور للمديونين. الصورة الأولى أن يكون دينه أقل من ماله. الصورة الثانية أن يكون دينه مساويا لماله. الصورة الثالثة أن يكون دينه أكثر من ماله. هذه ثلاث صور. أن يكون دينه أقل من ماله، كرجل عليه دين 100,000 والأموال التي عنده البيت وسيارته وأموره الزائدة عن حاجته الأصلية تقدر 50,000، فحينئذ دينه أكثر من ماله. وأما من كان ماله أكثر من دينه عليه دين 100,000 وعنده مال 200,000 أو 300,000 فماله أكثر من دينه. ومن ساوى دينه ماله كرجل عليه دين 100,000 وماله الذي عنده يساوي 100,000. هذه ثلاث صور. فأما الذي دينه أقل من ماله فهذا لا يحجر عليه، يطالبه القاضي بالسداد ويقول يطالبه القاضي بالسداد بشرطين. طبعا الشرط الأول مماطلته وامتناعه، والشرط الثاني شكوى الغرماء. فالشخص الذي عليه دين أقل من ماله بمعنى أنه قادر على السداد، فإنه إذا امتنع من السداد واشتكي إلى القاضي فإن القاضي يطالبه بالسداد ويفرضه عليه إذا كان الدين حالا وطالب الغرماء. هذان الشرطان، أولا أن يكون الدين حال، يعني حل الدين، كرجل أنهل رجلا إلى نهاية شهر الصفر، فلما انتهى شهر الصفر له عليه 10,000 وعنده 20,000، فقال يا فلان سددني، قال ما أسددك، انتظر ليس عندي شيء، إما أن يفلت والعياذ بالله يقول ليس عندي شيء وعنده، أو يقول انتظر وهو قادر على السداد. فلما ماطر رفعه إلى القاضي، هذا الأمر الأول، اشتكى. فلما اشتكى إلى القاضي استدعاه القاضي وتبين أن الدين قد حل، يعني أجل الدين قد حل، لأنه لو لم يحل أجل الدين كأن يكون إلى نهاية السنة فليس حقه أن يطالبه، وليس من حق القاضي أن يلزمه بالسداد قبل الأجل. فإذا حل الأجل واشتكى صاحب الدين خيره القاضي بين أمرين، إما أن يسدد وإما أن يبيع من ماله من يسدد به أصحاب الدين. بعض العلماء يقول يحدثه ويسدنه حتى يسدد للناس حقوقهم. نعم. لم يفجر عليه وأمر بوفائه، هذا إذا كان دينه أقل من ماله لم يحجر عليه، يعني لم يمنع من التصرف في أمواله ويترك في تجارة وبيع وشراء كما هو، ولكن يحدثه يأمره القاضي بالسداد بالتي هي أحسن، فإن سدد فالحمد لله، وإذا لم سدد وعظه وزجره وذكره بالله، فإذا طالب غرماءه حبسه حتى يسدد، يمنعه ويحدثه حتى يسدد للناس حقوقهم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام نقل الغني ظلم يبيح لومه، فدل على أن من منع الناس حقوقهم وهو قادر على السداد وسأل الناس حقوقهم ولم يعطهم إياها فإنه يعتبر ظالما، والمظلوم ينصر من ظالمين، والقضاء جعل لنصرة المظلوم من ظالمين. نعم. فإن أبى حبث بطلب ربه، فإن أبى حبث بطلب ربه. إذن الشرط الأول أن يكون الدين قد حل، والشرط الثاني أن يكون عنده السداد، والشرط الثالث أن يطلب أو يشتكي أصحاب الدين. نعم. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضى. إذن حكمنا بأنه يسجن، قلنا إن سدد لا إشكال، إن امتنع من السداد دعاه القاضي وسأله من يسدد ذكره بالله امتنع فسجن، هذا الحكم الأول، يسجنه سجنه يومين ثلاثة، فتضرر أصحاب الحقوق، يقول له إذا لم تبادر بسدادهم سأبيع من مالك ما أسدد به دينك. ما أدل هذا، يعني يلزم به ويكره عليه ويؤخذ من ماله قهرا، وهذا بيع بالإكراه لكنه بيع بإكراه بحق، وقد بينا أن الإكراه إذا كان بحق صرف عليه الأحكام الشرعية ولا يعتبر إكراها موجبا لرفع الحكم، وعلى هذا فإنه إذا امتنع وأصر بعد سجنه ومنعه فما على الحاكم إلا أن يقوم ببيع ماله وسداد، يبيع من ماله على قدر السداد، يعني مثلا لو عنده سيارة قيمتها 10,000 ريال وعنده عمارة قيمتها مثلا 1,000,000 ودينه 10,000 ريال لا ينصرف إلى العمارة ويبيعها عليه، إنما يبيع سيارته التي تفي بسداد دينه. ينبغي للقاضي أن ينظر، طبعا هناك ترتيبات معينة للقاضي في حكمه بالبيع، يبيع بشرط ألا يضر بالمصالح يؤدي هذا حقه، وأيضا لا يضر بما كما قال تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ولأن ما شرع لحاجة يقدر بقدرها، فلما كان الدين 10,000 ريال لا نبيع من ماله إلا بحدود 10,000 ريال، القاعدة الشرعية تقول ما جاز لضرورة وحاجة يقدر بقدرها، فلا يباع إلا بقدر الدين. نعم. ولا يطالب بمؤجل، ولا يطالب بمؤجل، من الشرط الذي ذكرناه، بمعنى أنه لو رفعه إلى القاضي واشتكاه فأول ما ينظر إليه القاضي أولا ثبوت الدين فعلا أن له عليه دين، فلما ثبت وأقر أن له عليه دين يسأل هل حل أجل الدين أو لا، قال حل أجل الدين جرت الأحكام التي ذكرناها، إن قال الدين إلى نهاية السنة يقول لصاحب الدين اذهب ولا تطالبه إلا في نهاية السنة، لأن الذي بينك وبينه من العقد، والشرط بينك وبينه أن تؤجله، فلا يجوز لك أن تعاجله وتأمره بالتعجيل وقد رضيت بالتعجيل. ما يطالب المديون بتعجيل الدين ما دام أن الدين مؤجل إلا إذا رضي بطيبة نفس منه. ما ومن ماله لا يقي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. قال رحمه الله ومن ماله لا يقي بما عليه حالا، ومن ماله لا يقي بما عليه حالا، هذا النوع من الناس كما ذكرنا يدخل في الصورة الثالثة، يكون ماله أقل من دينه، لا يقي بما عليه حالا، فخرج ماله إذا كان مآلا. مثال ذلك الآن قلنا هناك النوع الثالث أو الصورة الثالثة أن يكون الدين أكثر من المال. إذا كان الدين أكثر من المال ففيه تفصيل. إما أن يكون الدين حال وإما أن يكون مؤجل. إن كان حالا هذا الذي نبحثه، وإن كان مؤجلا لا نحجر عليه ونتركه حتى يأتي الأجل. إذن الصورة الثالثة أن يكون الدين أكثر من المال، ومثاله كرجل عليه دين مليونان وماله الذي عنده يساوي مليونا، فحينئذ نقول هل الدين المليونان التي عليه أو ما يساوي ماله وأكثر من الدين حال أو مؤجل؟ قالوا كله مؤجل، نقول انتظروا إلى الأجل. إن قالوا بعضه مؤجل وبعضه مؤجل نظرنا في المؤجل، فإن كان المؤجل أقل مثلا قلنا عليه مليونان والذي عنده مليون، فقالوا بعض المليونين مؤجل وبعضها مؤجل، فما الحكم؟ ننظر في المؤجل، إن كان المؤجل أكثر من المليون حينئذ يأتي الحكم بالحسب، وإن كان المعجل أقل من المليون لم يحجر عليه وإنما يطالب بالسداد في حدود المعجل، يكون حكم حكم الأول لأن المعجل دخل تحت القسم الأول. فتوضيح ذلك أكثر الصورة الثالثة أن يكون الدين أكثر من المال، ومثاله قلنا كمن عليه ألفان وعنده ألف أو مئتان وعنده مئة أو عشرة آلاف وعنده خمسة آلاف ونحو ذلك. فنقول إذا كان الدين أكثر من رأس المال ومن ماله نظرنا، إما أن يكون الدين معجلا وإما أن يكون مؤجلا، فقد حل الدين وطلب به، وإما أن يكون مؤجلا لم يحل. فإن كان الدين كله لم يحل فلا إشكال، وإن كان الدين كله قد حل حجر عليه، وإن كان بعضه قد حل وبعضه لم يحل فحينئذ ننظر في الذي حل. فإن كان أقل من المال اندرج تحت الصورة الأولى، نقول له سدد هؤلاء الذين وجد عليك وفاؤهم الآن. مثال ذلك رجل عليه ألفان، بعض الإخوان يقول لا تمثل بمئات الألف والمليون، يعني مثل بالقليل حتى نفهم، لكن الواقع أن المليون والكثير يجذب الانتباه أكثر ويكون الضبط بها أكثر. فكان بعض المشايخ من المسجد يقول له أن سارقا سمعنا لهجم علينا ولم يجد إلا أوراقا وكتبا. المقصود لو قلنا مثلا عليه دين مئتان وعنده مئة ريال، فالمئتان مع المئة واضح أن الدين أكثر من رأس المال. نقول هذه المئتان إذا كانت مؤجلة بمعنى إلى نهاية السنة ليس من حقهم أن يطالبوا، لأن القاعدة أنه ليس من حق صاحب الدين أن يطالب المديون قبل الأجل، لأنهم اتفقا والمسلمون على شروطه على أنه مؤجل. إن كان الدين كله قد حل حجر عليه، يعني المئتان حلت من شهر أو حلت من أسبوع وجاء يشتكي إليك في القضاء ويقول فلان لي عليه مئتان والآن اتفقنا على أنه يعطيني إياها في السفر في نهاية السفر وإلى الآن لم يعطيني، فإذا توفر الشروط حل الدين وهو أكثر من المال وطالب الغريب فهذا يحجر عليه سوف الشروط. لكن إن كان البعض قد حل والبعض لم يحل كرجل قلنا عليه مئتان، مئة منها قد حلت في سفر ومئة منها تحل في نهاية العام، فإذا أصبحت المئة مقابلة للدين للمال. فإن كان الدين مقابل المال أو كان أقل من المال طلب بالسداد، فيسري عليه حكم الحالة الأولى نقول له سدد. قال ما أسدد، صار مطلوب غنيا فيحبسه القاضي، أصر يبيع عليه. نفس الترتيب الأول، هذا في المئة المعجلة والتي قد حلت، أما البيئة التي لم تحل بعد هذه سيكون لها يمكن أنه يغتل، يمكن في نهاية السنة يصيبه الغنى، فلا نبحث إلا في الحاضر الذي فيه حق المطالبة. فإذا حل الأجل وكان الدين أكثر من المال وطالب أولياؤه الحجر عليه حجر عليه، هذا هو النوع الأول ممن يحجر عليهم وهم المفلسون. والمصنف رحمه الله لما جاء في باب الحجر قدم الذين يحجر عليهم لحق غيره على الذين يحجر عليهم لحق أنفسهم، وحينئذ يرد السؤال. المعروف أن الحجر على السفيه واليتيم بابه ألصق بباب الحجر، وبعض الفقهاء يقدم الكلام عن حجر على الأيتام والصغار على الحجر على المفلسين. ويرد السؤال لماذا قدم الحجر على المفلس على الحجر على الأيتام والصغار والصبيان ونحوهم؟ والجواب أن الباب الذي معنا وتقدم باب الصلح، وهو يقع في المنازعات، والحجر في المنازعات إذا وقع يقع بين الغرماء والغريب، ولذلك بين الغرماء أصحاب الدين. ولذلك ناسب بعد نهاية باب الصلح أن يذكر مسائل اختلاف الغرماء مع أصحاب الدين، وعلى هذا يقدم المفلس من هذا الوجه. نعم. وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب إظهاره. أنا ما أعرف إظهاره. ومن ماله؟ قال رحمه الله ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. هذا واضح بسؤال الغرماء. ذكرنا إذا كان الدين أكثر من المال، وإذا كان المال أكثر من الدين. السؤال إذا تساويا، لو كان المال مثل الدين فهل نعطيه حكم الحالة الأولى أو الحالة الثانية؟ في خلاف بين العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول من كانت ديونه تساوي رأس ماله فإنه يطالب بالسداد، يأمره القاضي بالسداد وتسري عليه حالة الأولى ولا يحجر عليه. وبعض العلماء يقول إذا ساوى الدين المال، هذا على ما درج عليه المصنف في القول الأول، وبعض العلماء يقول إذا ساوى الدين رأس المال فإنه يحجر عليه. ما فائدة الخلاف؟ فائدة الخلاف صاحب شركة مثلا رأس ماله فيها مليون ريال، صاحب الشركة عليه ديون تساوي مليون، ماله مليون وأيضا الدين الذي عليه مليون، فإذا قلنا نحجر عليه فحينئذ في هذه الحالة تجمد الشركة وتعطل مصالحه من أجل سداد الدين، وتباع الشركة سدادا لدينه. وإن قلنا لا يحجر عليه بإمكانه أن يتسبب المليون ويسدد فوق الشركة كمان، فالحجر فيه ضرر، فيه يعني ليس بالسهولة، يعني يمنع حتى تصرف الصدقات والهبات وبيعه والشراء كما سيأتي، كل تصرفات المالية تجمد، وهذا يدل على قوة الشريعة الإسلامية وأنها لا تتساهل في الحقوق، ويدل على أهمية رد الحقوق لأهلها، وأنه لا يمكن أن يترك الحبل عن الغارب للمتلاعبين بحقوق الناس. فهو مهما كان في شركتي وماله متى خاطر بأموال الناس ومتى خاطر بحقوق الناس فلا بد أن يوقف عند حده. فإذا إذا كان دينه يساوي ماله فالأوجه والأقوى من حيث الأصل أن لا يحجر عليه، من حيث الأصل أن لا يحجر عليه إذا كان بإمكان القاضي أن يبيع ماله ويسدد غرماءه، هذا الأشبه. ولذلك قال بعض العلماء إنه لا يحجر عليه وإنما يعامل معاملة الصورة الأولى، أنه يطالبه بالسداد، فإن أصر حبسه وإن أصر باع ماله سداد لدينه. نعم. ويستحب إظهاره. قدمها الإظهار. وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. بسؤال الغرماء أو بعضهم، هنا نسأل. فلنقف عند الشخص الذي عليه 200 ريال، و200 حلت واستوفت الشروط، لكن 200 شخص له 100 وشخص له 100 ثانية، أو منقسم بين 4 أشخاص أحدهم كل واحد له الربع من 200. إذا كان أثبتنا أن من كان دينه أكثر من ماله يحجر عليه، اشترطنا سؤال الغرماء. ففي سؤال الغرماء لا يخلو الأمر من صور، الصورة الأولى أن يتفقوا كلهم على سؤال الحجر عليه، فكلهم يأتي ويشتكي عند القاضي ويقول نريد أن تحجر على فلان في ماله حتى يثبت حقوقنا. هذه إذا اتفقوا فهذه لا إشكال لأنه يحجر عليه. الصورة الثانية أن يطالب البعض ويسكت البعض ولا يطالب ولا يمتنع. إذا عندنا كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى أن يتفقوا على المطالبة، والصورة الثانية أن يختلفوا، فبعضهم يطالب وبعضهم لا يطالب. سواء الذي سكت ولم يطالب لا يريد الحجر، لأنه في بعض الأحيان لا تطالب بالحجر لأنك تعلم أن هذا الرجل حكيم في بيعه وشرائه، وأنك تنتظر إلى الموت حتى يبيض ويشتري وينمي ماله ويسدد، فترى أن المصلحة ألا يحجر عليه فلا توافق على الحجر، لأنك تعلم أنه سيأتي بضرر أكبر، لأنه إذا جمدت أمواله فسيباع الحاضر الموجود، وقد يكون ربع الدين وقد يكون نصف الدين، زيد عنه لو نمى ماله واستثمره ربما يصل به إلى سداد دينه ربما زاد، سيكون من المصلحة سكوته فتنتهي وتعارض. وقد تسكت لأنك المال لا يضر عنده 50 سواء حجر عليه أو لم يحجر، فيسكت البعض لأنه لا يضر. فأيا ما كان سكوت البعض سواء كان معارضة أو كان سكوتا لعدم مطالبة، في كلتا الحالتين إذا سكت البعض السؤال أولا هل يحجر عليه أو لا يحجر. قال بعض العلماء إذا طالب بعض الغرماء نعتبره كالغرماء كلهم، فنحجر عليه بمطالبة البعض دون كل كما درج عليه المصنف. فلو أن غريما له 50 ريال من دين 300 أو 400 أو 1000 ريال وطلب الحجر وثبت عند القاضي أن هذا الذي أمامه دينه أكثر من مالي حجر عليه، ففقه المسألة عند هؤلاء أن الشخص إذا أصبح دينه أكثر من تجارته دل على أنه لا يحسن التجارة، بغض النظر أن كون الكل يشتكي أو البعض، ففقه المسألة راجع إلى أنه حينما أصبح دينه أكثر من ماله دل على فساد تصرفه، ودل على أنه لا يحسن التجارة فيقولون يحجر عليه البعض ولا يشترط الكل. القول الثاني قال لا نحجر عليه بقول البعض حتى يكون ذلك البعض يعني دينه يقابل ذلك يكون دينه مقابل لأكثر المال أو مساوي لماله. قال إذا طالب حينئذ نقبل منه، وإذا لم يطالب وأما إذا لم يتحقق الشرط فلا نحجر عليه. مثال لو كان صاحب 50 يطالب وصاحب أكثر الدين لا يطالب والمال الذي عنده أكثر من 50 لم يحجر عليه، في هذه الحالة لم يحجر عليه لأنه في هذه الحالة الأصل عدم الحجر. وإذا كان الشخص له 50 غاية ما في الأمر أنه إذا طالب بحقه يصرف له 50 ويصرف ويعطى حقه كما لو قال لو حل بعض الدين دون البعض. فهذا القول من حيث الأصول أشبه، والقول الأول من حيث النظر أقوى، وكل القولين له وجه، وإن كان القول الثاني أقرب للأصول كما ذكرنا. على هذا طيب لو أن البعض طالب وسكت البعض، فقال بعض العلماء إذا طالب البعض وسكت البعض فإنه في هذه الحالة يحجر عليه في حدود دين البعض كما ذكرنا، وأما إذا كان وأما على القول الثاني فيحجر عليه لحق الجميع. نعم. ويستحب إظهاره، ويستحب إظهار الحجر يعني المفلس الذي ثبت عند القاضي أنه مفلس يطاف به في الأسواق ويعلن ويشهر به حتى يحذر الناس التعامل معه، وهذا لمصلحة الجماعة، فقال يستحب إشهاره، وجرى على ذلك العمل عند أهل العلم رحمه الله. ومن غرائب ما ذكروا عن القضاة رحمه الله عليهم أنه حجر على رجل في ماله وكان تاجرا فحجر عليه وأمر أن يطاف فلوس الأسواق. أن فلانا يعني ثبت عند القاضي فلسه، وإن القاضي يعذر إليكم، لأن القاضي إذا أعلم للناس وجاء رجل بعد ذلك يشكف يقول بعت ولا اشتريت لا يتحمل إلا مسؤولية نفسه. فالسبب في الإظهار والإعلان أنه إذا جاء بعد الحكم عليه والحجر عليه يطالب بشيء يتحمل الناس مسؤولية أنفسهم في إعذار. فلما طيف به كل اليوم ويعلن عنهم أن هذا سفيه لا تعامله وأن هذا لا يحسن النظر في ماله، رجع إلى بيته فقال له صاحب الدابة أعطني حقي. قال من الذي كنا به من اليوم؟ فصاحب الدابة يطالب بالركوب عليها لأنه طيف به على الدابة. فبعض العلماء يقول إنه في هذه الحالة يستحق المال من المحجور، فقال له أعطني مالي، يعني أنت كنت راكبا على دابتي وهذه إجارة يوم وأجرة يوم لابد أن تعطيني إياها. فقال له من الذي كنا فيه من اليوم؟ يعني طيلة اليوم القاضي يقول لا أحد يعامل وأن من عامل هو تحمل مسؤولية المعاملة، فأغفله وأعرض عنه. الشاهد أنه كانوا يطوفون به وهذا في مصلحة للناس. ممكن بدل طواف الأسواق في القديم كان يطاف به في الأسواق لأن السوق هو الذي فيه التجار، فينتشر بين التجار أن فلانا محسور عليه فيتق الناس التعامل معه. لكن الآن ممكن أن يعلن عنه، ممكن أن يشهر عنه عن طريق الإعلان حتى يعذر إلى الناس، فإذا تعامل معه أحد فإنه حينئذ يتحمل مسؤولية المعاملة معه. نعم.